كل الشيخ عبد الوهاب الشيخ محمد له درجة سامعة وزوجه من الله في العالم. كنت أنا كنت في آخر الكتاب كنت أقول لابد فضل الله أعطاني من العربية يعني. الله أكبر الله أكبر. هذا الكتاب ضعه بين جلدك وعظمك. اه هي طبعا انا جنبه صحيح والله. حتى يذكر كتب الشيخ يذكر ما لهم يعني بعض المسائل فيها كمان ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. كنت ساكتني ومثل من الناس ذكر في ترجمتي التي عندي مثبت المتزوج في السادسه عشر. الترجمة التي عندي في منزلي وهي ترجمة معتمدة أصلا والمجلد ضخم في ترجمة الشيخ. هذا المجلد يعتبر صادر عن اللجنة الدائمة لتحقيق الإفتاء. أنا خيرا إن شاء الله. جزاكم الله ماذا نفعل الآن بعد ما يكف الناس كله؟ ها؟ ايه؟ طيب بس اعطينا انا خمسة طيب عشان اعطيها لأهل الفضل وأهل العلم. طيب. طيب اخوكم سيوزع عليكم اسطوانة جزاه الله خيرا ربنا يتقبل منه وهي اسطوانة ان شاء الله تبارك وتعالى تحوي جنازة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف وجنازة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واقوال اهل العلم في والدعاء في جنازة الشيخ. ما شكلت كلمة المسجد ونهلها ايه محمد عداف انت ليه خذ بتاعته هو بسم الله. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فلزاما ثم لزاما ثم لزاما أن أعتذر لكم إخوة الإسلام على تأخر عنكم شديدا فلا شك أن من العصر إلى العشاء تأخر شديد ولكن كما تعلمون خرجت إلى المعرض الدولي للكتاب وكنت أظن أني أعود عند العصر أو بعد العصر بقليل ولكن أقول قدر الله وما شاء الله فعل. وإن التسليم لأقدار الله سبحانه وتعالى لمن عقيدة أهل السنة والجماعة كما تعلمون. والإسلام علمنا أن نقول قدر الله وما شاء الله فعل. ومثل هذا عذر به أعذر، فإنما أعذر في العلم للعلم وأعذر بالعلم عن العلم، فإنما كنت في شغلة العلم وهذا مما يعذرني عما أخرني من العلم. ولكن أقول حسبنا أن ندرك شيئا إن شاء الله تبارك وتعالى مما فات، ولا يضيع درسنا كله. والمسلم يتعزى بما وجد عما فقد، ولشأن هذه الدنيا هكذا لو تعلم، فما تعطيك كل ما تريد وما تعطيك كل شيء، إنما هذه هي الحياة الدنيا على الحقيقة، تعطي وتأخذ، تجد وتفقد. نعم، فنقول الحمد لله سبحانه وتعالى أنه بقي من درسنا ما يمكن أن نستدرك به ما فات، ولعل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الوقت الذي يبقى، فبإذنه سبحانه وتعالى يكون فيه من البركة ما نستدرك فيه ما فات إن شاء الله تعالى من العلم. وحسبكم ثم حسبكم، أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فإن فاتك من الدرس فلا يفوتك من الأجر، وهذا ما خير ما تتعزى به، فإنك في سبيل الله مذ خرجت من بيتك إلى أن تعود إليه. وكذا فأنت تعلم أن من جلس في مصلى ينتظر الصلاة فهو ماذا؟ فهو في صلاة، تدعو له الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ماذا؟ اللهم ارحمه. وهذه هي السنة. كان ابن عباس رضي الله عنه يقيل على أبواب بعض الصحابة رضي الله عنهم، تمام، ينتظر خروجه إلى الصلاة، يقول فأقيل يعني ينام، تسفي علي الريح من التراب. صحيح، أما أنتم فكنتم جلوسا في المسجد في الهواء البارد والماء البارد، ما تسفي عليكم الريح ترابا، فيقول تسفي علي الريح من التراب. لماذا؟ ما يزعج الصحابية حال قيلولته، وإنما ينتظر حال خروجه إلى العصر فيخرج معه للسؤال، فيخرج معه للسؤال. ولشأن طلب العلم أنه طريق صعب، وأنه طريق اللأواء، وطريق الجوع، وطريق التعب، وطريق النصب. نعم، وإني لأحمد لكم من انتظرت، وإني لأعذر من عاد إلى بيته، فمن ذهب إلى بيتي فإنه عندي معذور كل العذر، ومن بقي منكم انتظارا للدرس فإني لأحمد له فعله هذا، ومبشرا إياه بخير بشرى لأنك على الطريق. نعم، وهم كذلك الذين ذهبوا على الطريق، ولكن نحن نقول لعل وراءهم ما هو أشد وأعظم من الشغلة فهم معذورون، والذين ثبتوا نعم في المسجد فهم محمودون نعم على ما ثبتوا وانتظروا، فهذا أيضا مما يحمد عباد الله عز وجل. وأعتقد أن بيننا من العذر ما يمكن أن أعذر به عن تأخر الشديد عنكم، وأنتم أهل لأن تعذرون، لأن تعذروا، وأنتم أهل لأن تعذروا، وأنا أهل لأن أعذر، وأسأل الله أن أكون كذلك. طيب، إن شاء الله تعالى سننطلق مباشرة إلى درس الفقه ثم إلى حصة العقيدة، فلعل حصة يعني درسنا اليوم يكون قاصرا على حصتين عظيمتين طويلتين، أما الأولى ففي الفقه. كنا قد ذكرنا من أحكام يوم الجمعة الغسل، وسبق بيانه وبيان أحكامه. صحيح، الطيب، وقد صح في الطيب حديث أبي سعيد الخدري فيما أخرج البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم، علبة المناديل، علبة المناديل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب إن وجد، وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يستنى. قلت الحديث وفيه أكثر من وجه للدلالة على استحباب الطيب، أما الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يمس طيبا، وثانيا أنه قرنه بالاستنان يعني التسوق، بل مما يقوي وجه استحبابه يعني يجعل استحبابه أكيدا أنه قرنه بواجب، هل وهو ماذا؟ الغسل. إذن ففي هذا الحديث ثلاثة وجوه على استحباب الطيب، بل عندي وجه رابع تسميته طيبا، فذات التسمية فيها حث عليه واستحسان له، وإنما اسمه طيب لأن نفس المرء به تطيب، ولأن أمره يطيب عند الناس إذا شم منه هذه الريحة الطيبة. نعم، والجليس الصالح مشبه بماذا؟ بحامل المسك تصيب منه خيرا أبدا. قلت قال الإمام القرطبي رحمه الله ظاهر الحديث أن الطيب والاستنان، ظاهر الحديث أن الطيب والاستنان واجبان، هكذا ظاهر الحديث. لذكرهما بالعاطف، لذكرهما بالعاطف يعني على الغسل والطيب، يعني لما ذكرهما عطفا على الغسل دل ذلك على وجوبهما، واضح؟ قال ولكنهما ليس بواجبين اتفاقا، ولكنهما ليس بواجبين اتفاقا. إذن الإجماع نزل بماذا؟ قلت وعليه، فقد نزل الإجماع بالطيب والاستنان من رتبة ماذا؟ الوجوب إلى رتبة ماذا؟ الاستحباب. أما الدليل الثاني فأخرج البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع أن يتطهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم يعني إمامه إلا غفر له، تسمعون؟ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الله أكبر، رجل ماذا يفعل؟ يغتسل، يمس من الطين، يخرج إلى المسجد، ينصت إلى إمامه، يصلي قبل قبل صعود إمامه المنبر، يجلس لا يفرق بين اثنين، هذا الرجل يغفر الله له ماذا؟ ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يخرج من جمعته مع صق مغفرتي، عليه خاتم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. كنت أحدث إخوانكم هذا بهذا اليوم الجمعة في عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، في أي دين هذا؟ وخاطبت علماء الأديان من فوق المنبر، قلت أخرجوا لنا ما عندكم من الأجر والفضل والثواب في صلاة أو عبادة كما عندنا في ديننا، أخرجوا لنا، هل تجدون في دين من الأجر ما في هذا الدين ثوابا وأجرا؟ الله أكبر. فأقول قلت فيه أكثر من دلالة على استحباب الطيب. هنا أفيدكم فائدة طلبة العلم، متى كان في الحديث أكثر من دلالة دل ذلك على تأكيد ماذا؟ الاستحباب. قلت وفيه أكثر من دلالة على استحباب الطيب مما يؤكد استحبابه، لأنه حث عليه شديدا. فأولا من قوله ويدهن من دهنه أو من طيب بيته، ثانيا ما يترتب على الطيب وغيره من الأعمال من عظيم الثواب، ولا يترتب عظيم الثواب إلا لفعل ماذا؟ مستحب استحبابه أثيب أو شديد. ثالثا بما قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من المستحبات بل والواجبات، بل والواجبات، وهذا مما يؤكد استحبابه. قلت والأجر العظيم الذي في الحديث يدل على استحبابه شديدا، يعني عظم الأجر يدل على ماذا؟ على أكيد الاستحباب وعلى عظم الاستحباب. قلت وخامسا ولما قال في الحديث أو من طيب بيته، يعني يدهن من دهنه أو من طيب بيته، إذا هذا في نوع من ماذا؟ من بذل الجهد والتكلف، صحيح؟ فهذا فيه من بذل الجهد والتكلف له بما يدل على عظيم استحبابه أو شديد استحبابه. واضح. إذا هذه خمسة وجوه من الحديث تدل على ماذا؟ على عظيم استحباب الطيب وتأكد استحباب. واضح. يكفي ما ذكرنا من أدلة. قلت فوائد يعني متعلقة بالمسألة. الفائدة الأولى قوله يمس من الطيب، في إشارة إلى شيئين، إلى الاستحباب الأكيد كأنه يجهد نفسه في طلب الطيب ولو لم يجد منه إلا ماذا؟ إلا مسه، ولو لم يجد منه إلا ماذا؟ إلا مسه. ثانيا في إشارة إلى عدم الاستفسار منه والتقلل، لأن قوله يمس ما يستفسر من الطيب. واضح. إن قال يمس وفي قوله يمس في معنى ماذا؟ التقلل منه. واضح. فإن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المسك يسيل من مفارق رأسه مما يدل على أنه ماذا؟ استزاد استزاد منه شديدا، المسك كان يسيل من مفارق رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قلت إنما الجمعة موضع خصوص مراعاة لاجتماع الناس، إن فعلا من الناس من يزعجه ماذا؟ الرائحة النفاذة للطيب. فبعض الناس عافانا الله وإياكم صدورهم ما تحتمل ماذا؟ الرائحة النفاذة، وعندهم حساسية شديدة له. ولذلك أقول لإخواني ما ينبغي أن تستجيدوا من ذلك وأن تستخسروا منه، إن فعلا بعض الناس يكون عندهم أمراض، بعض الناس الأغشية المخاطية للأنف يعني تتهيج بسبب ماذا؟ بسبب شدة الرائحة، أو بعض الناس صدورهم أيضا كذلك، خاصة الذين نسأل الله لهم العفو والعافية والمعافاة دائما وللمسلمين اجمعين ممن هم عندهم ماذا؟ حساسية. واضح. يبقى هذه المسألة الاولى، والمسألة الاولى نراها تفرعت معنا الى ماذا؟ الى فرعين. ماذا افادنا قوله، ماذا افادنا قوله صلى الله عليه وسلم يمس؟ افادنا ماذا؟ فائدتين. ومن هنا لازلت انبه طالب العلم، لابد يا طالب العلم ان تكون متنبيا لما نسميه بماذا؟ بالدلالة الايه؟ اللفظية. فان النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يمس الا وهو يريد من ورائها ماذا؟ معنى مطلوبا. هذا والله الموفق المستعان. طيب اخواني، انا معنا اليوم عروس وانا اريد ان ازوجه لان مجلسنا سوف يطول، تمام؟ وما نحب ان يطول المجلس على العروس. فين العروس؟ تعال نزوجك وتنصرف عشان ما نؤخرك معنا. هذه الليلة بناء ولا عقد؟ الاثنين مع بعض باين عليك والله. انا انصحك جملة، انت ما انا خايف ليه؟ فهم انت ينفع كده؟ ايه؟ لا ده شكلها اخر مرة مش اول مرة كمان. هذه اول مرة واخر مرة؟ لا بطل. فتطمئن العروس ما تسمعك مش كده؟ لا مش موجودة صح؟ عشان كده تتكلم بصوت تتكلم بصوت قوي. الله المستعان. طيب انا انصحك جملة من النصائح تسمع مني. صحيح؟ رب العالمين يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاذا كنت ترجو حياة طيبة في بيتك فاعلم ان الحياة الطيبة لا يصنعها الا الدين. لو طلبت الحياة الطيبة بالمال والله لا تفج بها، ولو طلبت الحياة الطيبة باي شيء اخر فانك لا تفوز بها ابدا. فان الله قال من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة. فاملأ بيتك دينا، والدين هو خير ما تلتقي به وعليه انت واهلك. شوف، فان السن لا يجمع الناس، والثقافة لا تجمع الناس، والفكر لا يجمع الناس، والاخلاق لا تجمع الناس، وانما الشيء الذي يجمع الناس ويجمع بين قلوبها هو الدين. قال تعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم، ولكن الله ايه؟ الف بالايمان بين القلوب. صحيح، الف بين القلوب بالايمان. ارايت رجلا منا يحب ابا بكر ولم يره؟ اين ابو بكر الان؟ ولكنك تحب محبة الوالد، بل واعظم من محبة الايه؟ الوالد. لماذا؟ ما الذي ربط بين قلبك وقلب ابي بكر رضي الله عنه؟ انما هو الايه؟ الايمان. وما التقى رجلان او ما التقى انسانان في الله وعلى الله وبالله الا بارك الله لقاءهما وصرف عنهما ماذا؟ الشيطان. فالتقي بها على الايمان. ولذا ترى اول شيء تفعله عندما تدخل بيتك ما هو؟ الصلاة، ان تصلي بها. لماذا تصلي بها؟ وتصلي بها اماما في ذلك معنى، يعني الاول تصلي بها كأنك تقول لها بيتنا بيت ماذا؟ بيت دين قائم على طاعة الله. ولذلك كلما اطاعك الله كلما اطاعك اهلك. وعياذا بالله كلما فرط الانسان في طاعة الله كلما فرط اهله في. نعم، مرة جاءني واحد ذكر لي من حال امرأتي معه انها فعلت معه ما يحكى وما تجري به الروايات. فقلت له كلمة واحدة، انت عملت ايه في دنيتك عشان رب العالمين يسلط عليك هذه المرأة؟ فنظر اليها واخذ يفكر فعلا. قلت له انت عملت ايه في دنيتك عشان ربنا يسلط عليك هذه المرأة تفعل بك هذا؟ طبعا هي مش قاعدة، ممكن تبقى المرأة في حالها اصلا هي غير صالحة، لكن الشاهد متى اطاع الانسان ايه ربه؟ اطاعه من؟ اهله. قال الفضيل بن عياض اني لاعصى الله فاجد ذلك في اخلاقي فين؟ زوجتي. ارجع البيت فاجد ذلك فين؟ هي اخلاق زوجتي. واضح. ولذا انت تصلي بها اماما، وهذه النصيحة الثانية. لماذا يصلي بها اماما؟ اشار الى انه قيم البيت، اشار الى انه ماذا؟ رجل البيت كامام المسجد. امام المسجد هو ماذا؟ هو قيم المسجد، هو القائم بامرنا، القائم بامر ديننا. صحيح. وكذلك الرجل هو قيم البيت والقائم بامره. كأن بهاتين الركعتين يشير الإسلام إلى هاتين القضيتين أو إلى هذين الموضوعين، أن البيت بيت ماذا؟ دين، والثاني أن الزوج هو القيم. نعم هو القيم المطاع السيد. لذا قال الزوج إبراهيم بكل أدب وبأدب نادر: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. كلمة بعلي، بعلي في اللغة يعني السيد المطاع المهاب. وإنه لمن أدب هذه المرأة سارة أنها لا تنادي زوجها باسم مالك وهذا إبراهيم إيه شيخة، لأن هذا يتنافى مع الأدب أن تخاطب المرأة زوجها بماذا؟ باسمه. فنصيحة الأولى هذه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. النصيحة الثانية: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ إيه؟ لما حفظ الله. الزوجة الصالحة من هي؟ التي تحفظ سر بيتها. ولذا كانوا يقولون قديما البيوت إيه؟ البيوت أسرار. نعم، فلا يخرج سر البيت أبدا، حتى ولو كان أدنى السر، حتى ولو كان أي سر. زين، شوف النبي عليه الصلاة والسلام شرب العسل، فقالت له امرأته: بفمك مغافير. قال: والله لا أكلن العسل. تعال هنا عشان أنا أشوفك. تعال خش هذا محمد هنا. قال: إيه والله لا أكلن الإيه العسل. شوف، فيقول الله: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. يبقى أخبرت به، كانت النتيجة أن ربنا قال إيه؟ عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا. طب ليه يا رب؟ لأنها أخرجت سر ماذا؟ سر بيت النبوة، مع أن السر ليس سرا عسكريا ولا سرا استراتيجيا. ده قال: لا أكلن ليه العسل، وهي قالت هذا لعله تحريم للعسل، وان ايه حل العسل قد نسخ. ومع ذلك في القرآن قال ايه؟ قال: عسى ربه ان طلقكن. وضرب المثل بمن؟ بزوج من؟ لوط ونوح. وقد اخرجت زوجة لوط سر من؟ سر زوجها وسر الرسل الذين عنده. ومن هنا لما جاء اسماعيل، لما جاء ابراهيم يزور اسماعيل، فقال لامرأته: قال كيف انتم او كيف حالكم؟ قالت: بشر حال ونقمة. يبقى عملت ايه؟ هتكت سر بيتها. فقال لها: قول لاسماعيل غير عتبة بابك. فلما جاء اسماعيل قال لها: هل زارنا اليوم من احد؟ قالت له: نعم، شيخ كذا وكذا. مستخفة بشأنه. شوف ايضا سوء الادب، تستخف بشأن من؟ ابراهيم الرجل الكبير النبي. قال لها: ماذا قال لك؟ قالت: يقول لك غير عتبة بابك. قال لها: طيب، هذا أبي وأمرني بفراقك، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. هكذا. النصيحة الثالثة: يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها. فالأيام لا تدوم على حال إيه؟ واحدة. فما من رجل يشبع إلا ولا بد أن يجوع إيه؟ يوما. وهكذا تمضي الحياة. فعلى الزوج ان يكرم ما استطاع. خيركم خيركم لماذا؟ لاهله. واعظم دينار دينار تنفقه على من؟ على زوجك وعلى اهلك. وعلى المرأة ان ترضى، على المرأة ان ترضى ما ينفق زوجها، وتقول له: جزاك الله خيرا، وتصبر وتحتمل، وهكذا تستمر الحياة. نبيك عليه الصلاة والسلام الذي ذبح الشاة يوما في بيته، هو الذي دخل بيته يوما فقال: هل عندكم من طعام؟ فقلنا له لا. قال إذن إني صائم. إذن إني صائم، وعنه الرسول النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هكذا تمضي الحياة. نعم، فلا ينبغي أن يكون في بيوتنا من الصخر إذا جعنا، ولا ينبغي أن يكون في بيوتنا من عدم الرضا إذا قلت الايه، إذا قلت النفقة. الزوج لا يرزق نفسه. نعم، الزوج لا يرزق نفسه أيتها المرأة، هو أكال كما أنك أنت أيضا كذلك. نعم، فإياك أن تغضب عليه لقلة ذات يده أو لقلة النفقة في ماذا؟ في يده. وإنما لتصبر المرأة وترضى. زوج إبراهيم لما زوج إسماعيل لما رضيت وقالت له نحن بخير حال ونعمة للزوجة الثانية، فقال لها بارك الله لكما في اللحم والماء، خذي دعوة إبراهيمية. وأنت تعلم أن الدعوات الإبراهيمية لا يجوع بعدها من أحد، فليست مكة هذه وما فيها من رزق وخير دعوة إبراهيمية، فاستحقت تلك الدعوة لأنها الراضية، لأنها الصابرة المحتسبة. وقال لها قولي لإسماعيل ثبت عتبك بابك، هذه الراضية لا تطلق لتصبح بعد أما لأعظم نبي في الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا لما طلبنا النسوة، نسوة النبي عليه الصلاة والسلام، التوسعة في النفقة، وحق لهن والله أن يطلبن التوسعة في النفقة. ليه؟ هذه ابنة أبي بكر، وهذه ابنة حيي بن أخطب، وهذه ابنة الحارث بن ضرار. خرجنا جميعا من بيوت ماذا؟ السراء، ومن بيوت النفقة، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان في بيوتهن، بحيث جاءت السيدة عائشة لا تأكل إلا التمر شهرين كاملين. دور لي على امرأة النهاردة بتأكل التمر شهرين إيه؟ كاملين. هذه موجودة؟ ها؟ ما أظن أن هناك امرأة تعيش على التمر شهرين كاملين. وثيابها تقول الرواية لا تستخلفي ثوبا حتى ترقعيه، تلبسي ثوبا إلا لما إيه؟ ترقعيه. وبيتها ما لا في نيش ولا ثلاجة ولا بوتاجاز ولا ولا ولا. ومع ذلك لما طلبنا التوسعة في النفقة قال لهن ايه، ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. طب يقول ايه لامرأة هذا الزمان؟ يقول ايه لامرأة هذا الزمان؟ ها؟ التي لا ترضى هذه. هكذا تمضي الحياة لو علمت. وتلك الأيام نداولها بين الناس، من شبع أياما يجوع إيه؟ يجوع يوما، صحيح. ومن تنعم أياما لابد أن يجد من شرف الحياة يوما. وهكذا تمضي الحياة، إنما دار الراحة والنعيم الأبدي هناك، إنها فين؟ الجنة مع الحور العين. واضح. فهذه النصيحة الثالثة. النصيحة الرابعة التي أنصحك بها، من الرجل؟ من الرجل؟ نحن نحتاج إلى تعريف الرجل. إن بعض الناس يعتقد الرجل هو الصوت العالي، لك رجل البيت يعني الصوت العالي، أو رجل البيت دراب النساء، لك لا ده أنا لازم مش عارف إيه عشان تعرف إن في رجل في البيت. لا، ما هكذا تورد الإبل يا سعد، أوردها سعد وسعد مشتمل، صحيح. ما هكذا تورد يا سعد الإبل، إنما الرجل وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. هذا هو دليل إثبات الإيه؟ الرجولة، أن تنفق، أن تنفق. نعم، خيركم خيركم ليه؟ يعني تمثل بأبي زرع، وأبو زرع رجل منفق. وأي نفقة؟ أنا من حلي أذني ومش عارف إيه. وتقول عن الرجل الثري الثاني، لو جمعت كل ما أعطاني هذا الرجل ما بلغ أصغر آنية من أواني أبي زرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. يبقى هذه الرجولة مش رجولة الضرب، لا، بل لما ضرب ناس نساءهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له بأن 70 رجلا قد ضربوا نساءهم، فقال صلى الله عليه وسلم هل في أولئك من خير، هل في أولئك من خير. ورحم الله العربي القديم، الرجل العربي الأصيل، بيقول سمعت أن ناسا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا. ولا يلجأ إلى الضرب إلا الرجل الضعيف، ضعيف هذا هو الذي يلجأ إلى الإيه؟ إلى الضرب. فإياك ثم إياك، وإياك والصوت العالي. فما هو دليل إثبات الرجولة؟ أبدا أبدا، بل إثبات الرجولة كما قال وبما أنفقوا من إيه؟ من أموالهم. وليعلم ولتعلم أن أعظم الدنانير أجرا عند الله دينار أنفقته على من؟ على أهلك. أعظم الدنانير، بل هو أعظم من دينار الصدقة، لتعلم أيها الزوج، أعظم من دينار الصدقة لتعلم أيها الزوج. نعم. وأقول للمرأة أيضا، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال إذا نظر إليها ماذا؟ سرت. فهلم هلم أختنا إلى تجمل وزينة، هلم هلم أختنا إلى تجمل وزينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وثبت إذا نظر إليها ماذا؟ شرت. وقد شرع الله الزواج فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ أغض للإيه؟ للبصر، خاصة ونحن في زمن الفتن. نعم، في زمن الفتن والتبرج والسفور. والزواج إنما كان للإعفاف، ولتعلم المرأة أن الزينة دين. نعم، دين دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة على يعني شيء مما يكون من التبذل وترك الزينة قال ما أبذ هيئة خولة، أنكر عليها ماذا؟ أنها لم تكن من جمال ولا من زينة. نعم، ولم تكن من جمال ولا من زينة، وإنما الزواج إنما كان لأجل الإعفاف. وقال أغض من بشر وأحسن من فرج. نعم، وهذه النصيحة الرابعة. النصيحة الخامسة أخي الكريم وكذا أختي، الزواج ليس علاقة رجل بامرأة وانتهى الموضوع، إنما هي علاقة أسر وعائلات. والذين قالوا الطريق إلى قلب الرجل هي أمه صدقوا، والذين قالوا الطريق إلى قلب المرأة أمها صدقوا. نعم، وما أسوأ ما تتقطع الأرحام اليوم باسم ماذا؟ باسم الزواج. إنما يجب أن تتواصل الأرحام بالزواج. لذا الرجل يتزوج المرأة فتحرم عليه من؟ أمها. لماذا؟ صارت أما له. والمرأة تتزوج الرجل فيحرم عليها أبوه، صار أبا لها. وهكذا يجب أن تكون الأسر من مثل هذا التواصل والتراحم. هذه 5 نصائح أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتصح بها أخونا وكل زوج، وأن تنتصح بها أختنا وكل زوجة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يملأ بيتهما إيمانا ودينا وتقوى وطاعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهما ذرية صالحة، وأن يجنب بيتهما من الفتن، وأن يجنب بيتهما من الشيطان. أولي ذلك والقادر عليه وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب فين ولي الزوجة؟ أين ولي الزوجة؟ تعال تفضل يا ابوي تفضل. لا لا طيب احنا هنستاذن الشيخ مصطفى في اجراء العقد بقى معلش عشان نرجع لدرسنا. واستاذ محمد يوسف يا مرحبا حضرتك تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم ويدهن من دهنه. فيه تخصيص الدهن خاصة من الطيب لأنه أثبت الدهن أثبت الطيب. ونعني بالدهن هي العطور ماذا؟ أو الطيب الزيوت الزيتية فإنها أثبت. قلت وقوله يدهن في استحباب كون الطيب في الرأس لأنه في الإطلاق اللغوي لما يقول أدهن فلان يعني فين في الرأس. ومما يدل على هذا الاستحباب حديث سيدة عائشة رضي الله عنها كان يرى وبيص المسك كان يرى وبيص المسك يعني لمعان المسك في مفارق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا هذا الدليل الثالث على استحباب كون الطيب في الرأس. وفي حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن المرأة وهي زوج إسماعيل قالت ألا تنزل يرحمك الله لأن إبراهيم كان يركب على الدابة ألا تنزل يرحمك الله فأغسل لك رأسك وأدهنه عذرا فأغسل لك رأسك وأدهنه بما يدل على كون الطيب في الرأس. واضح؟ فمن هنا وضع الطيب في الوجه أو كذا أو في اليدين إنما أصله في الرأس. قلت وأن ذلك أنشط للذهن وأحضر المثل الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل فيه تخصيص الرجال بمسح الطيب والدهن ولا تدخل النساء مع الرجال لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه المرأة إذا شمت بخورا أن تخرج إلى المسجد. جزاك الله خيرا. واضح. المسألة الخامسة نعم رابعة المسألة الرابعة قوله أو من طيب بيته في استحباب اتخاذ الطيب في البيت. وكانت هذه عادة للعرب بها تمدح المرأة كما في قصة كعب بن الأشرف لما قال له محمد بن مسلم يسأله عن طيب الرائحة قال عندي أعطر نساء العرب واضح. المسألة السادسة قوله يتطهر ما استطاع، في فائدة غالية من استحباب المبالغة في غسل الجمعة وطهره، إشكال وجواب، إشكال وجواب. وقد يشكل بأثر أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة، وهذا الأثر ثابت صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قلت ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى وجوب الطيب يوم الجمعة، أهل الظاهر قالوا بأن الطيب يوم الجمعة واجب لأثر أبي هريرة. قلت وجوابه أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، والموقوف ليس حجة. ثانيا أن أبا هريرة قد خالفه في الوجوب أو في القول بالوجوب جماعة كبيرة من الصحابة، من أشهرهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، وابن عباس وابن عمر وغيرهم كثير. ثالثا الإجماع، الإجماع المنقول على أن الطيب لا يجب يوم الجمعة، والإجماع ناسخ. أنا أشرب الشاي في يمين إليه. يبقى هذه ثلاثة أجوبة طالبة العلم على أن الطيب لا يجب، فما استدل عليك بأثر أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه على وجوب الطيب وأن هذا هو قول أهل الظاهر، أجبنا بثلاثة أجوبة: أنه موقوف والأحكام الشرعية لا تثبت بماذا؟ بالآثار الموقوفة على الصحابة، لأنه لا بد من وجود قراء مع الآثار الموقوفة لترفعها إلى رتبة ماذا؟ المرفوع، ويحصل بها الإجابة الشرعية. ثانيا أن أبا هريرة خالفه صحابة كثيرون فقالوا بالاستحباب وعدم الوجوب، من أشهرهم ابن عباس كما سيأتي. ثالثا أن الإجماع المنقول بعد عن أهل العلم أن الطيب لا يجب، والإجماع ماذا؟ ناسخ كما هو معلوم. فلو فرضنا أن هناك وجوبا فإن الإجماع ينسخ الوجوب. هذه ثلاثة أدلة يا طلبة العلم، أو ثلاثة وجوه للجواب. الجواب الثاني أو الإشكال الثاني أن البخاري قد روى عن طاووس أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه، قلت لابن عباس رضي الله عنه، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة، اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، وأصيبوا من الطيب وإن كنتم جنبا. هذه رواية ثانية: وإن لم تكونوا جنبا. نعم، الرواية وإن كنتم جنبا، أما رواية وإن لم تكونوا جنبا ففيها ضعف. قال: وأصيب من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنه: أما الغسل فنعم، أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري، وأما الطيب فلا أدري. فقالوا: هذا بظاهره، بظاهره يدل على أن الطيب ليس بسنة، إذ لو كان سنة فمثل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعلم خاصة. وقد قال وأما الغسل فنعم، يدل على أن عبد الله بن عباس كان عنده معرفة بأحكام الإيه الجمعة. قلت جوابا عليه ونحن نجيب عليه من وجوه خمسة. الأول أن ابن عباس لم يمشي مشروعية في الطيب، إنما يمشي وجوب الطيب، لأنه جاء في رواية ابن رجب أن طاووسا قال له سمعت أبا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة، فسألت ابن عباس فقال لا أعلمه. يبقى أول توجيه أن عبد الله بن عباس لم يمشي ماذا؟ لم يمشي مشروعية الطيب، إنما نفى ماذا؟ الوجوب. نفى الوجوب أولا، هذه ستأتي معنا، نفى الوجوب. طب لما قلنا بهذا؟ لأن في رواية ابن رجب أو عند ابن رجب أن ابن رجب ذكر أن طاووسا سأل ابن عباس أن أبا هريرة يوجبه، فقال ابن عباس لا أعلم. الجواب الثاني أن ابن عباس نفى علمه به ولم يمثل المشروعية، لأن ابن عباس قال لا أدري لا أعلمه، هذا ليس نفيا للمشروعية. كما لو سألتني عن حديث الآن هو صحيح أقول لك لا أدري، هذا لا يعني أني لا أنفي صحة الحديث، إنما أنفي ماذا؟ أنفي علمي بهذا. فابن عباس إنما نفى علمه ولم ينفي المشروعية رضي الله عنه. وهذه فيها عبرة لكم يا طلبة العلم، لا يتجشم أحدكم نفي العلم نفيا مطلقا. يحصل أن بعض طلبة العلم يسأل في مسألة يقول مثلا ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، أو لم يقل أحد من أهل العلم بذلك، هذا خطأ. أنت لم تقف على أقوال من؟ أهل العلم جميعا، إنما تحتاط فتقول لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، والفرق بين العبارتين ماذا؟ ظاهر. أنت في الثانية تنفي ماذا؟ تنفي علمك، وأما في الأولى فإنك تنفي نفيا ماذا؟ نفيا مطلقا. وطالب العلم متحفظ، وطالب العلم في عباراته دقيق، فين؟ في عباراته ينتقيها. فأنت انتبه الآن، فعبد الله بن عباس لم يمسي مطلق الطيب أو مشروعية الطيب، إنما قال لا أعلمه لا أدري. الجواب الثالث أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب الطيب والتكلف له، فلا يرد المرفوع بالموقوف ولا يرد الموقوف على المرفوع. أنت الذي تروي هذا هي أثار من؟ أثار صحابة، ونحن معنا حديث ثابت عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لا عبرة بقول أحد من الناس متى قال من؟ متى قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الجواب الرابع أنه قد صح موقوفا عن كثير من الصحابة أو عن عدد من الصحابة أنهم قالوا باستحباب الطيب، وهذا الموقوف أعلى حجة من الموقوف عن من؟ عن ابن عباس، لأنك هنا تروي عن واحد وهنا تروي عن أربعة أو خمسة، ولا شك أن العدد حج على من؟ حج على الواحد ولا لا؟ خامسا أن غاية ما فيه يعني ما في أثر عبد الله بن عباس أنه موقوف، والأصل في الموقوف أنه ليس بماذا؟ ليس بحجة. اللي انت تصويه هذا ايه؟ موقوف. هل الموقوف حجة في الأصل؟ لا، الموقوف عن الصحابي ليس حجة إلا إذا انضمت إليه ماذا؟ قرائن، أو إلا إذا جاءت شروط. يبقى هذه خمسة وجوه يا طلبة العلم في الجواب عن اثر عبد الله بن عباس الذي قد يشكل به ان الطيب ليس بسنة، سئل ابن عباس، سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الطيب فقال اعلمه، وقد مضى الجواب ولله تعالى الحمد والمن. الاشكال الثالث وهو انه في بعض روايات احاديث الطيب انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومست من طيب امرأته فقد يشكل بانه كيف يقول مست من طيب امرأته وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى الرجل عن طيب النساء ولعموم النهي الشرعي عن تشبه الرجال بمن؟ بالنساء، ولمفارقة طيب النساء طيب الرجال. هنا لابد من ذكر فائدة هامة، فائدة في التفريق بين طيب الرجال وطيب النساء. فطيب النساء لا ريح له وله لون، طيب النساء له لون ولا ريح له، وهذا يعد دليلا على مشروعية استخدام المرأة ماذا؟ المساحيق، لأن ما أشبه المساحيق بطيب النساء قديما، صحيح؟ لأنه فيه لون، وإن كنت طبعا أقول للمرأة تتقلل ما أمكن لأنه لا يؤمن ماذا؟ ضرر هذه المساحيق، لأنها في النهاية مواد إيه؟ كيماوية لها تأثيرات على البدن كما هو معلوم، واضح يا طلبة العلم؟ يبقى إذن هذا أول فرق، أن طيب النساء له لون ولا ريح له، أما طيب الرجال فله ريح ولا لون له. يبقى إذن الشرع فرق بين طيب الرجال وطيب من؟ وطيب النساء، واضح؟ طب هذا الحديث قال ومس من طيب امرأته، فقد يشكل بأنه يجوز للرجل أن يستعمل ماذا؟ طيب النساء. قلت الحديث وقوله ولو من طيب امرأته ليس للجواز وإنما للتأكيد، بما يدل على استحباب الطيب يوم الجمعة استحبابا أكيدا. يعني ايه للتأكيد؟ كما تقول لإنسان يا أخي أعطيه شيئا ولو من ليما، ما في شيء اسمه من ليم الآن، صحيح؟ ما أنتم حضرتم من ليم؟ ما أظن أن منكم من حضر من ليم. إيه حضرت أنت؟ ما أظن أنت حضرت من ليم، واضح. لكن أنت تقول إيه؟ أعطيه ولو من ليما للتأكيد على ماذا؟ أن تعطيه إيه؟ شيئا. فهو من باب المبالغة، واخد بالك؟ قال ولو من طيب امرأته للتأكيد وليس للايه؟ للجواز، وهذا مما يدل على استحباب الطيب ايه؟ شديدا. ثانيا قوله من طيب امرأته، قلت يعني الذي عندها، لما كان من عادة النساء من الحناية بالطيب وادخاره، لان الاصل ان المرأة هي التي تطيب من زوجها، وهي التي تحرص على الطيب وتعتني به وتجعله فين؟ في بيتها، وتعطره فعلا. فلذا قال من طيب من؟ من طيب امرأتي، يعني الذي عند امرأتي، كما جاء في قصة كعب بن الاشرف لما محمد بن مسلم قال هات راسك شمها، فذكر له الرائحة الزكية التي في راسه، قال عندي اعطر نساء العرب، عندي اعطر نساء العرب، من اراد ان يشرب لا باس عليه، انا اذنت له، انا اذنت له ان يشرب حال الدم، لا باس، اشرب اشرب، يعني به تتقوى على طلب العلم، تمام؟ لانكم محبوسون ها هنا من العصر، وما اريد ان اشق عليكم. تمام؟ لحظة سأسمع سأسمع. إذا هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث هو أنه يجوز حال الضرورة، ويتأكد الجواز إذا كان طيبا مشتركا بين الرجل والإيه والمرأة، لأن فعلا في بعض أنواع الطيب خاصة بالنساء زي طيب الخلوق هذا، بدليل حديث الرجل الذي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطخت بطيب الايه بطيب الخلوق. حتى الجماعة اللي بيشتغلوا في العطور بيعرفوا ان في بعض انواع العطور بتبقى خاصة بمن بالنساء، حتى مسمياتها مسميات هذه الانواع من العطور تدل على انها خاصة بالايه بالنساء. واضح؟ ولا اسمي بعضها حتى لا يكون هذا دعاية لها. فإن الأمر واضح بالنسبة لكم. طيب نأتي لآخر مسألة تحت الطيب وهي فقهيات الطيب. يلا قول سؤالك يا رجل. لعل على أولا جواز استخدام الطيب في المرأة هو وقت النص الظاهري إلا بدليل هو إلى التأكيد وليس للجواز. كيف لم افهم؟ اعد علي ما قلت. يعني ولو من نفس ولو من طيب المرأة قلت انه للتأكيد وليس للجواز. للتأكيد على استحباب الطيب وليس للجواز جمعا بين الادلة. فانت الان لو اعملت دليلا ابطلت الاخر، لكن نحن اعملنا هذا الدليل بمعناه واعملنا الدليل الثاني بظاهره، وإذا اجتمع في الأمر حاضر ومبيح ماذا تقدم؟ أجب يا رجل. فقهيات الطيب. أول فقهية زمانه، ويتضح من الروايات أن زمانه حال المجيء. أحدكم ترك المفاتيح ها تعالى تعرف تدخل البيت. يبقى اولا حال ماذا؟ مجيئه. وكلما كان اقرب كلما كان افضل. بدلالة الحديث او سياقة الحديث غسل واغتسل بكر وابتكر مس من الطيب ان وجد لبس احسن الثياب ثم مشى ولم يركب، فهذا يدل على ان الطيب يكون سابقا للايه للمجيء، وثالثا او ثانيا لتعلق الطيب بالحضور والمجيء من حيث سبب مشروعيته. الفقهية الثانية مكانه، مكان الطيب. قلت وخيره الرأس لما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. من أن المسك كان يرى وبيس المسك كان يرى في مفارق رأسه، وكما في حديث إبراهيم الذي سبق نقله. ألا أغسل لك أو أفلا أغسل لك رأسك وأدهنه. إلا أنه يشرع في الثياب لقوله ومشت من طيب امرأته، وأصل الطيب ما يكون في الثياب، وأصل الدهن ما يكون في الرأس. ومما يدل على مشروعية كوني في الثياب ما صح عن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان إذا ذهب إلى الجمعة حمر ثيابه. الفقهية الثالثة حده. قلت وفي قوله مس من الطيب إن وجد فيه دلالة على استحباب التقلل منه، وأن لا يستفيد منه، وذلك لقوله مساء. الفقهية الرابعة أن الطيب خاص بالرجال ويلحق الذكور بالرجال، وتخرج النساء من الجواز أو من الاستحباب لما نهى النساء عن الخروج متعطرات. أخيرا خيره دهن العود، لأن أكثر ما يطلق في اللغة على الدهن هو ماذا؟ هو دهن العود. فعلا هذا أفضله، دهن العود، كأنه أكثر ما يطلق في اللغة على الدهن هو ماذا؟ العود. بل لا يكاد يذكر الدهن في اللغة إلا ماذا؟ إلا على العود. طيب هذه مسائل الطيب، وهذه المسائل كم مسألة الآن؟ ثلاث مسائل. مسألة الأولى في الجواز والمشروعية أو الاستحباب، المسألة الثانية في رد الإشكالات، والمسألة الثالثة في ماذا؟ في فقهياته. طيب من عنده شيء في مسألة الطيب؟ هذا كلام جيد وأجده عندي، ويمكن أن نضيف هذا، فإن كان المسك فهو أطيب، لكن فعلا في اللغة تجد أن أكثر ما يطلق على الدهن هو ماذا؟ العود. قلت فإن كان المسك فهو طيب أطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسك هو أطيب طيبكم. طيب انتهينا الآن من المسائل. هذا إشكال جيد فعلا في رواية أن يمس من الطيب ما يقدر عليه، هذه سنفسر هذه الرواية الثانية إن وجد، فيكون قوله ما يقدر عليه يعني ماذا؟ بمعنى ما يجده، ما يستطيعه من الأصل، لا ما يستطيعه من الزيادة والاستكثار، بدلالة قوله في أول الكلام ويمس. واضح؟ فلو فسرنا بأنه يستجيب منه ويستكثر منه فإن هذا يتعارض مع قوله ماذا؟ يمس. واضح؟ ارجع إلى كلام الحافظ ابن حجر في الفتح فإنه ينفعك. أحسنت. غيره؟ آمين وإياكم. ما قلنا فيه طيب مشترك يا رجل، ألا ترى المسك الآن له لون؟ ها؟ طيب أبشر. نعم ارفع صوتك يا طيب. هذا إشكال جيد، أو مش إشكال، هو سؤال عطور الكحولية. طيب ترى نجيب عليه؟ قلت فرع في العطور الكحولية. نعم قلت أولا، وهذه المسألة مبناها على القول بماذا؟ بنجاسة الكحول. ونجاسة الكحول محل خلاف بين أهل العلم. وسبعة من فقهاء المدينة لا يرون نجاستها، يعني نجاسة الخمر وبالتالي نجاسة الايه كحول. هذا اولا. قلت وهو راجح، اذ لو كانت نجسة يعني الخمر لما امر بإلقائها في طرقات المدينة، لانه كيف يأمر بإلقاء الخمر في طرقات المدينة وهذه مظنة تنجس الناس بها، بينما نرى هناها عن التخلي صحيح في طرق الناس وظلهم لئلا يتنجس الناس صحيح. كذلك لم يأمر بغسل الأواني منها، فلو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها. وذلك لأننا نجد دليلا على نجاسة الكحول الآية التي يستدل بها من قال بنجاسة الكحول، وهي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذه ليس فيها دلالة على نجاسة الكحول. لماذا؟ لأن الله قال رجس، وقوله رجس يعود على كل المذكورات، وباتفاق أن الميسرة وأن الأنصاب وأن الأزلام نجاسة هذه الثلاثة ماذا؟ معنوية لا حكمية ولا مادية. فيلحق الرابع وهو الخمر، خاصة أنه جعل النجاسة من عمل الشيطان ولم يجعلها في أصل ماذا؟ خلقتها. فلو كانت نجسة لما كان ذلك يرجع إلى عمل الشيطان. واضح؟ لا صحيح. وأنه لم يأمر من شرب الخمر بغسل فمه منه. واضح. هذا أيضا يعد دليلا أن الكحول ليس نجسا. ثانيا، أن كحول مستخدم في العطور الزيتية ليس هو الكحول كحول الخمر، فهذا نوع من الكحول وهذا نوع آخر، بينهما فرق. أظن أحدهما هو الإيثيلي والثاني الميثيلي. واضح. إذا ليس هو الكحول الذي هو موضع الايه موضع النساء. ثالثا، ان نسبة الكحول الموجودة في العطور الزيتية ليست هي النسبة المسكرة. الشيخ الألباني ضبطه بهذا، هل النسبة الموجودة نسبة اسكار؟ فان لم تكن نسبة اسكار فعليه لا بأس ولا حرج. وهذه ايه نعم وهذه الثالثة. نعم مش ده مش ده ايه يا عم بيشربوا اي حاجة دو مشارب منقوع ما تدري انت هذا. الحاج علي ضحك عارف الموضوع. شباب الشعرية بيشربوا مش عارف ايه ده، ما لكم مال الناس دي لازم انا نجعل حكما شرعيا بسبب هؤلاء المخابيب. انت تذكرني بواحد جاي يقول لي عايزين نخرج الزكاة لابد ان نخرجها مالا لان في جارة لينا بتاخد الزكاة وتروح تبيعها، عشان خلتك هنحول الحكم الشرعي. غير خلتك، ما نغير الاحكام الشرعية. نعم ابني. نعم نعم. طيب ما هو الشيخ قال ان ما في نسبة مسكرة اصلا في ده. نعم الحديث صحيح. نعم ارجع لاصل الرواية، ان دي كانت انية اللي لا تسلم من اكل الخنزير. لا دي مسألة بقى هنتكلم فيها، عشان دي مسألة من مسائل التكلف. يجي واحد خارج مع اهله يحرم على نفسه الطين، ولا عشان انا خارج مع اهله. الحديث قال ايهما امرأة فعطرت ليجد الناس من ايه من ريحها، فشرط للوعيد المشكور شيئين، ان تتعطر وثانيا ليجد الناس من إيه؟ من ريحها. ما للزوج وهذا الموضوع حتى لو خرج مع امه، لما امنعه؟ الحديث خاص بمن؟ خاص بالمرأة. طيب انت خاشمونا من الموضوع. قلنا هذا هو الجواب الثالث يا رجل واضح، فعليه لا بأس باستعمال العطور الكحولية وان كان التورع، وان كان التورع عنها ايه افضل. فنخرج من الخلاف وما ضيق الله تعالى ايه علينا، لكن عشان اقول بالتحريم، القول بالتحريم يحتاج الى دليل صريح. طيب اخواني انا اريد ان اعطيكم مسألة اخرى، فصل السواك، معلش اعذروني. قلت والسواك من سنن الصلاة عموما، ولكن استحبابه يوم الجمعة أأكد، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله السواك يعني يوم الجمعة له ميزة على السواك في غيره. كما مر معنا في حديث أبي سعيد قال والسواك، وفي رواية وأن يستن. قلت وفيه أكثر من دلالة على استحباب السواك. الأول نصه عليه يوم الجمعة خاصة، فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم، بعموم استحبابه. صحيح إش قال في الحديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كله، فلما ذكره خاصة في الجمعة إلى هذا الدليل على تأكيد ماذا استحبابه. إذا لابد لهذه الدلالة الخاصة من معنى، للدليل الخاص من معنى، هو التأكيد عليه استحبابا له يعني في يوم الجمعة خاصة. ثانيا نصه عليه من قوله وأن يستنى، وفي رواية وسواك. ثالثا أنه قال وسواك، فمجيئه باسم الآلة هذا يؤكد الفعل، إنه جاء باسم الآلة هي سواك، ما قال وأن يستنى. مجيء اسم الآلة في معنى زائد، وهو تأكيد على ماذا؟ على الفعل. رابعا قوله وسواك، فعفوه صلى الله عليه وسلم يعني على الغسل، وعفو الطيب عليه، وهذا فيه تأكيد استحبابه بما عطفه على واجب ومستحب. الفائدة أو الدلالة الخامسة من الحديث قوله والسواك، فالواو هنا إما أن تكون واو العاطفة، وإما أن تكون واو الاستئنافية. فلو كانت الواو الاستئنافية واو الاستئناف، فهذا فيه تأكيد على استحباب السواك والمبالغة فيه. ليه؟ لأنه كأنه قطع الكلام عند قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك، وزل في بعض الروايات وسواك، فيكون هنا مبتدئا. واضح، فهذا فيه دلالة على استحباب استحبابا أكيدا. وكذا في العطف، قال الحافظ ابن حجر إلى هذه خمسة وجوه من الحديث على استحباب السواك. أعيد عليكم، نصوا عليه ثم نصوا عليه في الجمعة إيه خاصة، عفوا على واجبات وإيه ومستحبات. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء باسم الآلة، أو رابعا خامسا أن قوله والسواك قد يكون إيه استئنافا. واضح. قلت قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لأن الجمعة يستحب التجمل لها يعني ظاهرا وباطنا، وفي السواك من التجمل ما لا يخفى، ان السواك يخشب الفم رائحة ايه طيبة وبياضا للأسنان ونحو ذلك، واضح. قلت ومما يؤكد الاستحباب ما ذكر صلى الله عليه وسلم من عظيم الأجر يعني على السواك في جملة أعمال الجمعة، لأنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أحكام السواك بهذه المسألة الثانية: واحد، زمانه، ويظهر من اقترانه بالغسل والطيب ووقوعه حال مجيء الرجل الجمعة، خاصة وتلك علة مشروعيته. اثنين، ويشرع المبالغة فيه لما جاء باسم الآلة، لم يأتي بالفعل إنما جاء باسم الآلة، فمجيء باسم الآلة فيه نوع من الايه مبالغة، لكن لو جاء بالفعل يبقى يكفي أدنى الفعل ليحصل بها المقصود، لكن لما يجيب اسم الآلة فيه مبالغة، فيه مبالغة، فمجيء باسم الآلة. وجاء في بعض الروايات أنه قال: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. ثالثا، فعله ولا يكون إلا بالآلة، فلا يجزئ بالأصبع للأسباب الآتية، لا يجزئ بالأصبع الأسباب الآتية: واحد، قوله وسواك. يا رجل أيها الواقف أنت، اجلس اجلس. واحد، قوله وسواك. اثنين، قوله وأن يستن، والاستنان لا يكون إلا بالإيه؟ بالآلة، فلا يسمى دلكه بالأصبع استنانا في اللغة. ثالثا، قوله لولا أن أشق على أمتي، فلو كان بالأصبع لما كان فيه مشقة. إذا الناس الذين يدلكون أسنانهم بأصابعهم ظن منهم أن هذا استنان أو تسوك، هذا خطأ، لقوله في الرواية وسواك، لقوله أن يستن، والاستنان لا يكون إلا بآلة. وثالثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي، فلو كان يسرى بالأصبع لما كان في مشقة. ورابعا يا طلبة العلم، لأن الأصبع لا يزيل الروائح ماذا الكريهة يعني من الأنف من الفم، فلا يكون له أي معنى، هذا الفعل ما يكون له معنى، إنما الآلة هي التي ماذا تزيل الروائح. تمام؟ طيب، نعم أنت أسبق. ممكن هذا لا، السنة في السواك ذاته لما يحصل به من النظافة، فهذا من ذلك ما ينبغي أن تفرق، لأنك لو فرقت إذا تجوز الإيه المعقول. هتيجي حاضر، هتكلم لسه عليه، شغال في شغلة من تبان عليه. ما هذه لا تحصل بالمعقول، صحيح، ما هذا ما قلت انه لا يطهر. نعم، هنتكلم لسه، ما تتعجلون يا اخوان، لسه هنتكلم، والله المستعان، لسه هنتكلم عن معقول الاسنان. طيب أربعة هنا المسألة، هل يخص به الرجل أم أن المرأة مشتركة مع الرجل في هذا؟ ليه؟ لا أنا متكلم في الخروج الآن إلى الجمعة. تشترك مع المرأة ولا لا؟ ها؟ لا أعلم. أحسن. تشترك معهم؟ ليه؟ يبقى لزاما هات سواك لأني كنت مروح. لأن هنا حنأتي شو بقى الجواب. هو طبعا قال بأصل عام النساء شقائق الرجال، عندنا الغسل وعندنا الطيب وعندنا الاستنان. طيب هنلحق السواك بالغسل ونلحقه بالطيب. لماذا ألحقته بالغسل؟ لأن الطيب خرج بنص ماشي جيد. غير أسمع لك لا احنا مش هنلحقه في الحكم يا رجل، احنا هنلحقه في ماذا؟ في الكيفية، في الاستعمال، في الكيف. يعني انت لا ترى المرأة تستني اذا خرجت؟ ها؟ طيب طيب الاخير قل واسمع بارك الله فيك. يعني ما ترى الاستواك للمرأة؟ طب ان خرجت تخرج بثومها وبصلها وعند اشياء يعني؟ ما انا دلوقتي بك المسألة عجيبوني فيها، نلحق الشواك بالغسل ولا نلحق الشواك بالايه؟ بالطيب. خل بالك دي مسألة اصولية معروفة، وهي ماذا؟ وهي قياس الشبك. لما يتردد الفرع ما بين اصلين، صحيح؟ ما باي الاصلين تلحق الفرع؟ واضح. هل انت تلحقه بالغسل ولا تلحقه بالطيب؟ في واحد اجابني الان قال لا نلحقه بالغسل لان الطيب خرج بالدليل. والاصل ان هذه التكاليف تستوي فيها المرأة مع من؟ مع الرجال. طب اخرجنا الطيب ليه؟ عشان الطيب جاء ليه؟ الدليل. فبقي السواك على ماذا؟ على الاصل العام، وهو ان النساء شقائق ليه؟ الرجال. نعم. لان العلة في منع الطيب ليست موجودة في السواك فصار اقرب الى الغسل. ما هي العلة في منع الطيب؟ ليجد الناس من ريحها. لكن هذا المعنى غير متصور فين؟ في السواك. نعم. لولا ان اشك على امتي وليس لولا ان اشك على الرجال هو عام للرجال والنساء. نعم هذا كله مبني على الاصل العام غير ايوه نعم لانه اقرب الى معنى المطهر. نعم. طب ايه هو الشبه؟ لانه فعلا تطهير بدن واضح. لان جاء في بعض الاحاديث انه سمى الغسل ماذا؟ طهرا، وان يتطهر ما استطاع، والسواد داخل في معنى الايه؟ تطهير. لكن العطر او الطيب هو قدر زائد على التطهير، وهو طلب رائحة ايه؟ طيب نقول والمرأة شريك الرجل، والمرأة شقيقة الرجل في السواك، لان الاصل العام ان النساء شقائق الرجال. وثانيا لأن إلحاق السواك بالغسل أولى من إلحاق السواك بالطيب، لأنهما معنى واحد، أي الغسل والسواك، من تسمية السواك مطهرا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الغسل انه ماذا؟ انه يتطهر ما استطاع، فسمى الغسل ايضا ايه؟ طهرا. واضح؟ بينما الطيب فيه معنى زائد على الطهر. يبقى هذا الوجه الثاني لإلحاق السواك بماذا؟ ثالثا، ولأن العلة التي لأجلها منع، لأن العلة التي لأجلها منع الطيب، فإن هذه العلة منتفاة في السواك، فصار أبعد منه أو أبعد عنه وأقرب إلى الغسل. واضح؟ المثل الخامس من مسائل السواك أن أفضله عود الأراكي. لما جاء في حديث سيدة عائشة في حديث موت النبي صلى الله عليه وسلم ان جاء في بعض الروايات تعيينه اراكا، وطبعا في ابيات شعر سعد علي: هنئت يا عود الاراك بصغرها، ما خفت يا عود، قلت ولما قال علي. استدلال بالشعر مهم جدا، لذلك ترى في التفسير كثيرا ما يستدل المفسرون بالشعر في اثبات اللغه او المعنى. واضح؟ كثيرا ما يستدل المفسرون بالشعر في اثبات لغه او معنى. فماذا في ابيات شعر علي؟ قال رضي الله عنه وهو يرى فاطمه والسواك على صغرها، قال: هنئت يا عود الاراك بصغرها، هنئت يا عود الاراك بصغرها، ما خفت يا عود الاراك ان اراك، لو كنت اهلا للقتال لقتلتك، لو كنت اهلا للقتال لقتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. الله اكبر، شوف الغيرة، سبحان الله. علي كانت تجري روايات بغيرته على اهله. يعني مرة كانت سيدة فاطمة تقدم تفاحة، فاعطت التفاحة لطفل صغير، فقدم من موضع فم السيدة فاطمة، اخذ علي التفاحة من يد الطفل والقى بها. اين هذا من فضائح الفتن في هذا الزمان؟ الراجل داخل بامراته المدان، اهلا وسهلا، نسال الله السلامه والعفو والعافيه. قلت وفي شعر علي ما يدل على ان السواك اكثر ما يطلق في اللغه، يطلق على ماذا؟ على عود الاراك. بل لا يكاد يعرف السواك الا ماذا؟ الا من الاراك، بما دل على انه افضله. هنا بقيت معنا مثلا فرع: استعمال الفرشاة ومعجون الاسنان. هل لمعجون الاسنان ان يقوم مقام السواك في هذا المعنى؟ وقد يشكل بان المعجون انفذ رائحة من السواك، فلو قلنا بمعنى العبادة، ايه معنى العبادة؟ ان تكون له رائحة طيبة، فهذا المعنى اكثر ما يتحقق في المعجون، لان فعلا الذي يستعمل السواك لا تجد له الرائحة التي للايه؟ للمعجون. يبقى لما اعتبر بمعنى العبادة، جماعة بقى بتوع رايته، الجماعة بتوع الرأي، الجماعة اللي بيقدموا القياس الجلي على النص الصحيح الصريح، يقول لك لا ده اولى هذا القياس. ليه؟ ايه مطلوب الشارع من السواك؟ رائحة طيبة. طيب هذه الرائحة الطيبة تنفذ في ماذا؟ في المعجون من السواك. قلت ومن اعتبر بمعنى التعبد او اعتبر بعلة التعبد المحضة ومن اعتبر بعلة التعبد المحضة لم يرى المعجون عوضا ابدا عن السواك. بل ومن معاني السواك ما ليس في المعجون، وهي الاول مرضاة رب العالمين. لو سلمنا انهما صنوان متشابهان اخوان الا ان الشرع فرق بينهما بما جعل للسواك ميزة في انه ماذا؟ به مرضاة رب العالمين. صحيح. وثانيا وقوله مطهرة للفم، ما ارى هذا المعنى كاملا في المعجون. قد يكون المعجون نظافة للفم لكن ما اراه طهرا له. لا ده موضوع ثاني الله يسلم. واضح. قلت وثالثا لانه اخف واسهل وايسر على النفس، تصطحب معك في كل مكان. فعليه ما ارى المعجون يقوم مقام السواك ابدا. نعم ايضا لريانا شخنا ان اعمال المعجون مكان السواك في اسقاط للنصوص مثل وما تقوم لولا اسقاط امتي لما تقوم بالسواك. طبعا هو في اسقاط عبادة شرعية لان المعجون لو كان يجمع فضلا كثيرا الا انه ليس فيه معنى التعبد الموجود في السواك. عشان هيك قلنا ان كان عند العرب من الاعشاب ما هي اصلا ممكن هذا ممكن هذا جيد. نعم يعني انت الان يمكن ان تشم مثل هذه الريح اذا مرت الى جوارك امرأة؟ هذا صعب جدا. طيب نكتفي بهذين الفصلين ان شاء الله تبارك وتعالى في الساعة التاسعة الان. نعم السواك المعطر مع ربيب بس. نعم نعم امسكوا امسكوا شوية السواك. لا انما ارى اليمين، ومن قال باستعمال السواك بالشمال ما له دليل الا انه قاسه قياسا فاسدا على ماذا؟ على الاستنجاء. وهذا القياس هو من افسد القياس لاختلاف الخارج. صحيح. ولاختلاف المخرج. فاين هذا من ذاك؟ والاصل الشرعي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه ماذا؟ في شأنه كله. ولو صحت الزيادة التي عند بعض الرواة وسواكه لكانت قاطعة لمن يقول بمشروعية استعمال الشمال. والاصل في العبادات التوقف، والاصل اليمين. طب تعال نضيف هذه الفائدة. ماشي. استعمال السواك باليمين. قلت ولا نزاع ان اليمين افضل. يعني ولا خلاف ان اليمين افضل لعموم استحباب اليمين. واما من فرق بين السواك يكون طهرا والسواك يكون مرضاة، يعني انت تستعمله للتطهير فتستعمل الشمال، وتستعمل للمرضاة تستعمل اليمين. قلت وهذا فاسد للأسباب الآتية. أن السيدة عائشة ذكرت عموما من استحباب النبي أو من حب النبي صلى الله عليه وسلم اليمين في شأنه كله. وذكرت من ذلك طهرة. ثانيا والقياس من أفسد القياس لاختلاف الخارج والمخرج، ثالثا ولانعدام الدليل ولانعدام الدليل الشرعي على استعمال الشمال والاصل التوقف. والله تعالى اعلى واعلم، وبه التوفيق. هم الساعة التاسعة الان، فانا على رأيكم انزل، وانتم مخيرون بين ثلاثة امور: ينتهي الدرس، وهذا هو الخيار الاول، والخيار الثاني ان ننتقل الى حصة العقيدة، والخيار الثالث ان اجيب على بعض الاسئلة. فمن هم على الخيار الاول هو الانصراف يرفعون ايديهم. الله أكبر. طيب انزل. من هم على الخيار الثاني درس العقيدة ارفعونا ايديهم. طيب من هم على الخيار الثالث من الجواب على بعض الأسئلة؟ يعني ارى خيار العقيدة اكبر من خيار ماذا؟ الجواب على الأسئلة. واضح. طيب هننتقل الى شرح السنة الامام البربهاري رحمه الله. خط ومعنى اليوم اصل عظيم من اصول اهل السنة والجماعة في طلبة العلم. يقول الامام ابو محمد الحسن بن عثمان البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم بان الدنيا دار ايمان واسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضيع شرائع الإسلام. هذا الأصل الحادي والثلاثون يا طلبة العلم، تحت هذا الأصل جملة من الأصول الكثيرة لكي يتضح لك الأصل كطالب علم. فأقول الأصل الأول: وهو أن الإيمان يزيد وينقص، قلت وتلك عقيدة أهل السنة والجماعة من نقصان الإيمان وزيادته يزيد بالطاعة وينقص ويقل بالمعصية والذنب. وقد دل على هذا الأصل أولا ما جاء صريحا في كتاب الله عز وجل من زيادة الإيمان ونقصانه، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكذا قوله رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال فزادتهم إيمانا طيب أنا جاءتني ورقة الآن ترجو أن ننهي الدرس لأن لا نستطيع التأخر يعني ولا أحب أن يفوت علينا فضل الدرس وهذه الورقة جاءت من عند النساء فإن رأيتم رفقا بهن أن ننهي الدرس وأن نعود إلى الجواب على الأسئلة حتى لا تحرم النساء ولا تتأخر وما أحب لهن أن يتأخر حقيقة والرفق بهن دين وشرع تعلمه فأجيب في 10 دقائق على بعض الأسئلة. هل يشرع لرجل دفع كفارة اليمين 50 جنيها في جمعية خيرية تنفق على اليتامى على شرط أن يوجهها فيوكلهم في نفقتها طعاما وشرابا؟ الدعاء في صلاة الفجر لا يثبت فيه حديث، والحديث المروي في هذا من حديث عمرو بن شمر وهو متروك الحديث. حكم الشرع الشعر الذي يكون في الخدين وفوق الحاجبين لعل السائل هي امرأة فأقول لا حرج عليها من أخذ هذا الشعر الذي فوق الحاجبين والذي في الخدين لأنه ليس شعرا أصيلا. إذا أحدث إمامه على المنبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حرج عليه أن يتم الخطبة على حاله ويمكن أن يوكل غيره للصلاة بالناس ليذهب أن يتوضأ. من هذه السنة النبوية وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هناك طبعات طيبة يعني من هذه السنة في طبعة أخيرة تبعت لعلها في 6 مجلدات او 8 مجلدات وهي طبعة جيدة جدا موجودة في بعض الدور السعودية وكذا اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للامام الالكائي رحمه الله. لا باس بذكر الله عز وجل عند دخول الخلاء. ما هو حد التجمل الفتاة التي يتقدم إليها الشاب ليخطبها؟ هذا سؤال طيب لأن اليوم من أفعال بعض الأخوات أن رجل يذهب ليخطبها فتدخل عليه مجللة بالسواد والخمار ينزل إلى ماذا؟ إلى حاجبيها ويرتفع إلى ماذا؟ إلى فمها فلا يكاد الرجل يرى منها شيئا ليخطبها. إنما اسمع هذا حديث بالسنابل هي أن سبيعة الأشمية تجملت في الخطاب فرآها فعرف وقال لها أراك تجملت للإيه خطاب فيظهر من قول هذا أنها لبست ثيابا ثياب تجمل صحيح ويظهر من هذا أنها يعني حمرت أو صفرت أو شيئا من هذا. وإذا لا أرى بأس بل أرى هذا يستحب أصلا أن تدخل المرأة حال الخطبة ليس بالسواد يمكن أن تلبس ثيابا موردة وليس شرطا أن تدخل بماذا بالملحفة كما تفعل بعض الأخوات إنما لا بأس أن تلبس تلك العباءة التي هي من الزينة والتجمل ليكون هذا أحرى أن يخطبها من أن يخطبها الزوج. نعم وفي الحديث كان الصحابي يعني يختبئ يعني لكي يرى من المرأة ما يدعوه لنكاحها تفهم منه ماذا انه رأى شيئا فوق الوجه والكفين. ومن اهل العلم من افتى وان اهل العلم 3 مذاهب فيما يراه الخاطب من المخطوبة مذهب ابن حزم ما لنا وإياه مذهب صعب جدا. هناك مذهبان آخران، المذهب الأول الوجه والكفان، والمذهب الثاني ما يزيد على الوجه والكفين، لأن ظاهر الرواية فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه. كلمة ما يدعوه إلى نكاحها فيه أنه يرى قدرا زائدا على الوجه والإيه والكفين، فلو لبست ثياب تجمل لا بأس. نعم، لو لبست ثياب تجمل تظهر شيئا من جمالها، وإلا فكيف يخطبها وهي تدخل عليهم مجللة بماذا؟ بالسواد، ما يكاد يرى منها شيئا. وأعجب من هذا أن بعض الأخوات يأخذهن الحياء فتدخل تنظر تحت قدميها أبدا، فأين ما يراه الزوج ليخطب هذه المرأة؟ أين ما يراه؟ طبعا بعض الأخوات تكون معذورة في هذا، بتقول إن إحنا في زمن فسدت فيه الزمم والضمائر، وبعض الشباب يدخل للإيه؟ لمجرد الفرجة والمشاهدة. ما لنا وهؤلاء؟ من تثق في دينه ادخل عليه، ومن جاءك عليه ثناء حسن من أهل الفضل، ومن شهد له الناس بالإيمان والدين تدخل عليه ليرى منك شيئا يدعوه لماذا؟ إلى النكاح. واضح؟ لكن من لم تعلم عنه دينا وخلقا وكذا فأولى أن لا يدخل الإيه؟ البيت من الأصل، فأولى أن يدخل البيت من الأصل. والله تعالى الموفق والمستعان. ماذا عن أخبار المكتبة؟ بخير والحمد لله، يعني تجمع مبلغ طيب جدا، ونحن بصدد الشراء غدا بإذن الله تبارك وتعالى، والمكتبة سينتقل إليها كم طيب من الكتب في الغد بإذن الله تبارك وتعالى ووفق. وهذه النواة، هذا أول الأمر وليس إيه آخره إن شاء الله تعالى. تطمئن إن شاء الله ستكون المكتبة على خير ما يكون، جمع المبلغ طيب الحمد لله رب العالمين، وبإذن الله هناك مبالغ أخرى في الطريق، والله تعالى يوفق المستعان. لا بأس أن يحج أو أن يعتمر هذا الرجل الذي قام بتربية بنت أخيه، وأذكر لها فعلها هذا لأنه من باب رد الجميل، وهذا شيء اليوم عزيز ونادر في البشر. ما عاد أحد يكافئ على المعروف أو يرد الإيه أو يرد الجميل، فجزاه الله خيرا ولا بأس بأن يذهب إن شاء الله تبارك وتعالى الرجل هذه العمرة على نفقة ابنة أخيه. استبدل دواء من الصيدلية فيأخذ الصيدلي وعليه نسبة خصم 50%، فأقوم بشراء أدوية أخرى في نفس التعامل بالقيمة المتبقية. هذه المعاملة صحيحة، ما فيها شيء شرعا، ولكن أقول للطبيب يعني 50% هذه نسبة كبيرة جدا، ورب العالمين قال ولا تبخسوا الناس إيه أشياءهم، وفي ذلك شبهة استغلال ليه لحاجة هذا المريض، خاصة هو يتعامل مع طائفة، هذه الطائفة لها وضعية خاصة، هذا رجل مريض وجاء إليك لا يكاد يملك ثمن الدواء ليبدل أو ليستبدل دواء بماذا؟ بآخر. هل لو اشتراه هو من شركة الأدوية سيشتري بنسبة الخصم هذه العالية؟ وأرجو أن لا ينسى إخواننا الصيادلة والأطباء أنهم أصحاب رسالة في الأصل، ما هم أصحاب تجارة. وأسوأ ما يكون أن يصبح جسد الإنسان سلعة، وأن يصبح بدنه سلعة يتاجر فيها الأطباء. ما أسوأ أن يستغل الصيادلة حاجة الناس وأن يتاجر الناس بأمراضهم. فأرى أن ما يفعله هذه نسبة عالية جدا، أنه يأخذ الدواء بخصم 50% استغلالا ليه. ما أظن أن صيدليا يكسب 50% في الدواء، ما أظن، ما أعتقد أن هناك صيدليا يكسب 50% في أي دواء يبيعه أبدا، ما أظن. فأرجو يعني إخواني الصيادلة أن يرفقوا بالمرضى، أن يرفقوا بإخواننا المرضى، نسأل الله لهم العفو والعافية، يعني حسبهم أوجاعهم. حسبهم أمراضهم، حسبهم هذه النفقة التي ينفقونها يعني في المرض وفي الأوجاع، فلا يبقى بعد إلا أن يستغل هذا، إلا أن يستغل هذا استغلالا شديدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخوانا الأطباء والصيادلة إلى الرفق بالمسلمين وإلى الرحمة بهم، فإنهم أصحاب رسالة في الأصل. لكن للأسف الطب اليوم تحول عن معناه الجميل وعن رسالته الطيبة، فصار وللأسف الطب نوعا من أنواع المتاجرة، وصار نوعا من أنواع البضاعة. وأذكر أن في بعض الخطب كنت يعني قد حملت حملة شديدة على الأطباء، وكانت هذه الخطبة في ذكر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام، فغضب مني بعضهم يعني غضب مني بعضهم بعد الخطبة، بل وطلب مني أن أستمع إلى الخطبة مرة أخرى، وكأني قلت كلاما لا أعيه ولا أتدبره ولا أعقله ولا أفهمه. فقلت له بل حق عليك أنت أيضا أن تسمع هذه الخطبة، فأنا أدري ما أقول وأعلم ما أقول، وما قلت ذلك وهما ولا قلت ذلك سبق لساني، لما قلته وأنا أعلم والله المستعان، لكن المعاملة صحيحة شرعا ما فيها شيء، لكن أرجو أن يترفقوا إخواني. يعني أخونا يقول ها يعني لو ذكرتم المراجع التي تأخذون منها، حاضر سأفعل إن شاء الله، ولكن فعلا بعض هذه المحاضرات قد ترجع إلى شيء من الاجتهاد وفق أصول وقواعد أهل السنة والجماعة. يعني أخونا يسأل عن الكتب الجديدة، طبعا هناك كتاب بس يعني رب فقط شرح سنن النساء للإمام للشيخ الأثيوبي، وتفسير القرآن الكريم للإمام الهرري، وشرح صحيح مسلم المنهاج للشيخ الأثيوبي أيضا، ثلاثتها هذه الكتب ب2500 جنيه، وهي نفقة في سبيل الله إن شاء الله تعالى. فكتاب الشيخ الأثيوبي اللي هو يعني شرح النسائي كتاب قيم جدا، وكتاب الشيخ الهرري في التفسير موسوعة علمية، موسوعة علمية، هي طبعة واحدة، هي طبعة واحدة لا تطبعه إلا مكتبة واحدة. طبعا هناك طبعة يعني هناك كتاب المجلد الثالث للشيخ ابن عثيمين على في شرحه على بلوغ المرام، وهناك طبعا الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام ابن الملقم، فقد طبع طبعة فاخرة عليها تحقيق جيد، وهذا الكتاب من كم مجلد؟ من 8 مجلدات، 8 مجلدات. طبعا يعني أنا فعلا مستاء لما حدث في هذا المعرض من عدة أشياء، وأنا أسجل هنا كلمة على عجل. أما الأولى فعلا الأسعار مرتفعة جدا على طلبة العلم، وقد يعني أوصيت أصحاب المكتبات بأن يترفقوا بطلبة العلم، وإن كان لهم الحق في أن يربحوا وأن يكسبوا، لكن الذي يحدث الآن فإني أراه يعني قد يدخل في باب الجريمة في حق طالب العلم والله، وفي حق العلم الشرعي. الأمر الثاني، نظرت في المكتبة، في المكتبات وهذه العشرات الآلاف من الكتب الشرعية والدينية، فقلت يا ربي من يطفئ هذا النور؟ من يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم؟ حتى لما قال لي بعض إخواني في تسجيل هناك، قال ما تقول للصحفيين الذين يعني انتقدوا معرض الكتاب نقدا شديدا، فقالوا معرض الكتاب أصبح معرضا دينيا ليس فيه إلا الكتب الدينية. فقلت له قل لهم قل موتوا بغيظكم، ولولا الإسلام لضاعت الثقافة ولضاعت العلوم ولضاعت المعرفة. الذي كتبه العالم كله، الوجود كله، لا يساوي نقطة نقطة في بحر الإسلام وكتابات الإسلام. شوف لو جمعنا كل المصنفات والكتب التي كتبتها البشرية هذه لا تكاد تبلغ صفحة واحدة مما كتب علماء الإسلام فعلا. وأنا أقول لو أن يوحنا غوتنبرغ هذا أذن له أن يعود إلى الحياة فينظر إلى هذه الكتب الشرعية والدينية لإما أنه يموت كمدا وإما أنه يقول يا ليتني ما فعل وأخذ يضرب رأسه. نعم نشوف رب العالمين سخر الرجل الفاجر الكافر ليخدم دينه وليصبح علم البخاري في كل بيت وعلم كل إمام وكل عالم. سبحان الله. الملاحظة الثالثة كنت أرى الناس يتزاحمون على الكتب الدينية حتى كنت أستحي من دخول بعض المكتبات في دخول المتبرجات. من الذي أتى بها هنا هذه؟ مطروعة عند مكتبات اللي تطبع كتب الطبخ ولا كتب كذا خاوية ما بيدخلها أحد. سبحان الله ما بيدخلها أحد. والولا يعني اليوم أنا أسمع امرأة يعني يعني تقول محتجبة على أدها كده وبتسأل عن كتاب أصول. شوف كتاب أصول أنا عجبت لهذا. فسبحان الله هذه من يعني ملاحظات التي يعني وقفت عليها في هذا المعرض. طبعا كتاب الشيخ الأسيوبي الذي أشرت إليه كتاباه وكتاب الشيخ الهرري أيضا. ف يعني هذه من الكتب يعني التي أنصح بها يعني إخواننا وأسأل الله أن يوفقهم إن شاء الله. ثلاثمائة وخمسون. الله المستعان. ربنا وفقكم الله. أسأل الله أن يعينكم. هذه مسألة جيدة. رجل جاوز زمن المسح فمسح فهل يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة؟ نعم يجب بدليل حديث خالد بن معدان لما وجد بقعة كأثر الدرهم على قدمه تأمر بإعادة الوضوء والصلاة. واضح. يعني حاول أن تدرك لأن المعرض آخره غدا على ما أظن. لا لا هو يوم الأحد هيغلق أبوابه. ما تطمع أن تشتري يوم الاثنين فإدرك أن تشتري غدا إن شاء الله تعالى لأن طبعا هيبقى صعب أنه يبقى اليوم الاثنين معظم المكتبات حملت فيه كتبها. يعني أما في العقيدة فننصحك بالكتب الآتية: كتاب الفرق الإسلامية لطالب غوادي. كتاب الفرق الإسلامية لطالب غوادي غوادي أظن بالواو المفتوحة بعدها ألف غوادي. واضح. هذا كتاب رائع جدا بالنسبة في الفرق. وكتب الدكتور ناصر العقل وكتب الدكتور ناصر القفاري في الشيعة له كتاب قيم جدا في أصول معتقد الشيعة ثلاثة مجلدات. القفاري رسالة الدكتوراه بتاعته في الشيعة. هذا بالنسبة للعقيدة. أما في الحديث فألفية الحديث وقد طبعت في خمس مجلدات. نعم نعم وهي رائعة جدا شرحها طبعا شرح ألفية الحديث. ايه نعم ايوه العلامة السخاوي بس عليها تحقيق لبعض المتأخرين. اما في التفسير فتفسير الشيخ ابن عثيمين طبعا هو اخر ما طبع من التفاسير ونقل طبعا تفسير الشيخ الهرري لكن هذا صعب تشتري طبعا. واضح. بجانب طبعا تفسير الشيخ الشعبي هذا طبعا تفسير انصح به دائما. في الفقه فيه كتب كثيرة جدا طبعا. أبو البيان طبعا أنا أتكلم عن الجديد خاصة. يعني في الفقه طبعا في كتب كثيرة جدا طبعا، فيه طبعا كتاب الفقه الميسر الشيخ عبد الله المطلق، وفي طبعا كتاب فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين، هذه كتب للمبتدئين واضح. لكن بالنسبة للكتب التي أنصح بها طلبة العلم هي كالآتي: واحد، كتاب الإجهاض، هذه رسالة دكتوراه نافعة، الإجهاض، أحكام الأدوية، رسالة دكتوراه أيضا نافعة، أحكام التصوير، رسالة دكتوراه أيضا نافعة، ولاية المرأة، مسائل ولاية المرأة كلها. في كتاب طبعا ينفع إخواننا اللي يشتغلوا بدينة المحاماة، من المحاماة من مجلدين، من رسالة دكتوراه أيضا. بالنسبة للتبرع للمكتبة إن شاء الله تعالى تعطي أخاك أبا مالك، هو القائم على عمل المكتبة إن شاء الله تعالى. رجل يسأل عن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير وجه حق، إن كانت هذه أول مرة ينصحها عسى أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليها، وإن تكرر ذلك منها فليأخذ إن شاء الله تعالى بأمر يعني أكبر من النصح، كمثل مثلا الهجر. فإن كان ذلك يحصل منها بغير اقتراف منها ولا ندم ولا إشعار بخطأ فليأخذ مرتبة أعلى من ذلك. فالمرأة إذا خرجت من البيت أسقطت حقها في النفقة، فليست لها نفقة، لأن هذه الحقوق مقابلة متقابلة، لكم عليهن ولهن عليكم. فإذا خرجت وأسقطت حقه في رعاية بيته وفي الوطن سقط حقه في ماذا؟ في النفقة أيضا. واضح طبعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها وأن يهدي جميع النساء من ورائها في مسألة طاعة الزوج وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه. الساعة 9 والنصف، يعني أراني وفيت لكم بعض حقكم الذي عندي، وبإذن الله ألتقي بكم على خير في الجمعة القادمة. لا تنسوا إخواننا، أولا معنا دورة صيفية علمية عاجلة، دورة عاجلة علمية، هذه الدورة بمسجد القبيلة يوميا، وفي هذه الدورة إن شاء الله تعالى ندرس كتاب الأصول الثلاثة الإمام محمد ابن عبد الوهاب، فباقي في هذه الدورة أسبوع فلا تفوتكم هذه الفرصة. ثانيا أنا لجبت معتذرا عن درس السبت غدا الصباح يعني، وذلك لانشغالي في الدورة العلمية هناك. خطبة الجمعة القادمة وهي الخطبة الأولى تكون بمسجد عماد الإسلام بميدان العتبة إن شاء الله. درس قناة الناس اليوم في الساعة الثانية إلا الربع، لأن طبعا حصل اضطراب في الموعد أو تضارب في الموعد الأسبوع الماضي، فإن شاء الله تعالى الدرس يكون في الثانية إلا الربع اليوم على قناة الناس إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله. لا الجامع الجديد، الجامع الجديد جنب محطة المتر إن شاء الله.